طيب في سؤال ثاني جزاك الله خير. البنك هذا يدين سيارات مثلا وما ما يدينكنا حتى في يجيتها رسالك قال روح لشوف السيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني ولير تروح انت تميز شو السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح يشريها هو. هذا حرام لأنه حيلة على الربا كذا. نعم يعني ما يجوز البيع هذا. لا ما يجوز. اللي صار طيب أقول اللي يصير في حوزته هو يشريها هو أول شيء. يشريها يعني من إذا كانت عنده من الأصل. أيوة قبل أن تكلمه. قبل أن أكلمه. أي يعني ما شراه من أجلك. لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا. إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك. أي نعم هذا حرام. جزاك الله خيرا. أمين. السلام عليكم. سلامة الله.